الشيطان الرجيم تالي. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. الله يفتح عليك. الله عليه وسلم. صبت السجدة. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. الصلاة والسلام. الله يفتح عليك. وما بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا. الله أكبر. سبحان من أنزله. ضيفت عليك. ولا ويقولون سبحان ربنا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا عليك. ربنا يشرح صدرك. جلوده والله جميلة يا وزارة شاهد ضيفت عليك قل ادعوا الله شوفك هنا بقى بقول يا اخي لا اله الا الله يا اخي ده انت عندك كثير من ده حلو ضيفت عليك قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى الله اكبر جبت عليك ربنا اللهم اكرمك اللهم اكرمك الله الله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا صلى الله وسلم عليه صلى على رسول الله هو عنده حاجة تانية عزيزة هو هيخدعكم كلكم ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا وقل الحمد لله الذي لم تخير ولدا وقل الحمد لله الذي لم يتخير ولدا ولم يكن له شريك في الملك وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ولم يكن له ولي الذل وكبره تكبيرا. صدق الله العظيم.